طيب شيخنا، هنا بالمناسبة يعني هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي مثل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهنا ممكن يكون يعني تقييد للطواف أو شرط. لأن الطواف بالبيت من مستلزماته خاصة في العمرة هو السعي بين الصفا والمروة، وخاصة أن الله دخل الثاني شيخ، وبخاصة أن الله عز وجل نعم سمى طواف السعي بين الصفا والمروة بالطواف. جعلناها لن يتفوق بها. شيخنا نعم شيخنا، إذا الآية شيخنا واضحة، شو تم كلام شيخنا؟ هي واضحة، واضحة بأنه طواف، لكن نعم لا هي واضحة بأنه يعني حكم الطواف بالبيت. نعم.